فيها عين جارية فيها في الجنة سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. سرر الجنة مرفوعة. قال عبد الله بن عباس: السرر في الجنة، السرر جمع سرير، السرر في الجنة ألواحها من ذهب، الملل ذهب، الملة ذهب، ألواحها من ذهب مكللة بالياقوت والدر والزبرجد. إذا أراد ولي الله أن يتكئ على سريره تواضع له سريره فنزل فيتكئ عليه فيرتفع به إلى أعلى الجنة حتى يرى جميع ملكه. الله، فيها سرر إيه يا عم الحج؟ مرفوعة، تنزل وتطلع. ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والياقوت والدر، تتواضع لولي الله حتى يتكئ عليها ثم ترتفع، متكئين فيها على الأرائك. والاتكاء ينفي الهم والمرض. المريض ما يتكئش، هو عارف يقعد يا ولده، المريض ينام على ظهره، معنى انه متكئ قاعد مبعوث كده انه سليم، ومعنى انه متكئ قاعد مبعوث كده انه ما عندوش هم، لان المهموم لا يعرف النوم. المهموم يا ولدات الاب يتقلب على سريره عمال كانه نايم على الجمر، مستني الديانه يخبطوا على بابه، مستني شر يلحق به، مهموم مكروب، انما ده قاعد مبعوث كده متكئ، يبقى لا في مرض ولا في هم. قال: فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه. الكوب هو الاناء الذي لا اذن له، يعني اسمه كوب، إن كان بودن سميه بقى مج، سميه قدح، سميه أي حاجة، مش كوب. الكوب هو الإناء الذي لا أذن له، فيها سرر مرفوعة وأكواب يعني بين أيديهم موضوعة، فيها ما لذ وطاب من أحلى شراب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال هناك نفس الصورة أيضا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. يعني إيه قدروها تقديرا؟ يعني الملك يجيب لك الكوب وفي الشراب اللي انت بتشتهيه، شراب من نهر الكوثر، شراب من نهر العسل، شراب من نهر اللبن، شراب من نهر الماء الغير آسن، شراب من نهر الخمر، وكل شراب من دول نزعت منه الآفة التي تعتريه في الدنيا. عسل مصفى، مش سكر جلوكوز، مصفى من غير الآفة التي تعتريه في الدنيا. ماء غير آسن، عمر ما طعمه يتغير. لبن لم يتغير طعمه، على طول كده طازة، مش تركنه في التلاجة تلقى الصبح قاطع، لم يتغير طعمه. خمر لا يصدع، ما يجيبلكش صداع في دماغك، ما يغيبش عقلك ويخليك تتطوح وتبقى مسخة والعيال تديك على أفاك، لا لا لا لا، ده بس لذة للشاربين، لذة. الله، فالملك يأتيك بالكوب وفيه ما تشتهي من الشراب، والشراب على قدر ما تريد. لا ترجع شوية لأنك شبعت وزهقت، ولا تقوله اديني تاني لأنك ما خدتش حاجتك، لا، قدروها تقديرا. قال: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق يعني الوسائد، مصفوفة فوق الأسرة ليتكئ عليها ولي الرحمن. ونمارق يعني وسائد مصفوفة مرصوصة كده على سرير سعادتك عشان تتكئ وتتجعص عليه. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الزرابي جمع زربية، والزربية أي البساط، وزرابي يعني بسط، مبثوثة يعني مفروشة، وزرابي يعني ببسط جمع بساط، مبثوثة مفروشة. ولما ذكر الله بعض نعيم الجنة كأن الكفار عجبوا من هذا النعيم. معقول الجنة فيها سرير بينزل ويطلع ومن ذهب، وفيها نهر مش عارف من لبن، ونهر من خمر، وفيها كذا وفيها كذا، فكأنهم عجبوا، معقول الكلام ده؟ فأمرهم ربنا أن ينظروا لبعض الآيات التي يرونها ليل نهار بأعينهم وتدل على طلاقة قدرة الله، فقال عز من قائل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، قبل أن تعجبوا من بعض نعيم الجنة وتستنكروا هذا على الله. انظروا للآيات التي بين أيديكم، وربنا كلم العرب عن آيات أمام أعينهم، ما قالش أفلا ينظرون إلى الحوت كيف خلق، هم شافوا الحوت فين؟ الناس عايشين في الصحراء. ما قالش أفلا ينظرون إلى الخرتيت كيف خلق، شافوا فين الخرتيت ده؟ ده بيعيش في الغابة، ما عندهمش غابات. ما قالش أفلا ينظرون إلى الأسد كيف خلق، ما شافوهوش، معظم العرب ما شافوهوش، إنما قال لهم آيات قدامهم. ويجب على الدعاء أن يتعلموا من هذا الدرس، فنخاطب الناس على قدر عقولهم. ينفع واحد زي يروح كفر المعزة، أي كفر يعني، ويقعد في وسط الناس بقى مع عمك محمد أبو سويلم، وعمك أبو إبراهيم، وعمك حسن أبو مش عارف مرزوق، وستك بهانة، وعمتك مش عارف فاطمة، ناس غلابة زي أهالينا كده فلاحين، ويقعد الشيخ يتجعص كده ولهم: اليوم سأكلمكم عن إعجاز الله في خلق الذرة. الذرة بتقولها لمحمد أبو سويلم: اليوم سأكلمكم عن الذرة، والذرة هذه آية من آيات الله، وفيها مركز، وفيها إلكترون، وفيها مش عارف إيه بتاع إيه، وفيها مش عارف نقطة إيه، وفيها كذا إيه، وفيها كذا إيه. تلاقي الراجل عمك محمد أبو سويلم راح مرجع الطاقية اللوف ورا كده وهرش كده وقال لك: ذرة. الراجل ده إيه للأدب؟ ذرة إيه يا عم اللي جاي تكلمنا عنها؟ يا عم الشيخ، خاطب الناس على قدر عقولها. أما تقعد في كلية الطب أو كلية العلوم، اتكلم يا سيدي عن هذه الأمور. أما تقعد مع الغلابة المساكين، كلمهم عن أشياء يعرفونها. يعني خاطب الناس على قدر عقولها، خاطب الناس على قدر عقولها. وكلما تبسط الداعية بأدب وعلم، كلما نفذ إلى قلوب الناس، وكلما أخذ الداعية يتقعر ويأتي بغريب الألفاظ وبوحشي الكلمات، كلما نفر الناس عنه. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ شو معنى الجمل؟ الجمل حياة العربي، لبنه مشروب، لحمه مأكول، وبره مغزول. العربي شايف الجمل وعارف صبره على العطش بالأيام، شايف الجمل وشايفه كيف يحمل الأثقال الضخام، شايف الجمل وكيف يرعى على الشوك، شايف الجمل قدامه كيف ذلله الله للصغير قبل الكبير وهو وحش. اوعى تفتكر يا برم ان الحصان اللي انت بتركبه او الجمل انت اللي مسخره. لا والله، لا والله، والله لولا تسخير الله للإبل لنا ما سمعت لنا كلمة. تلاقي عيل قد كده وراكب جمل، يعني راكب وحش، وسيء قدامه 100 جمل، وبكلمة ينيخ الجمل، وبكلمة يقيم الجمل، مش بعضلاتك. الدليل: اقف انت بقى يا عضل قدام نملة، النملة ماشية كده، ولا يا نملة امشي يمين، تسمع كلامك؟ يا نملة ادخلي شمال، هتقولك بس يا ولد، بس يا له، انا ربنا ما سخرنيش لك. فهذه الإبل، هذه الأنعام، ما سخرت لنا بذكائنا، بل بتذليل الله لها لنا. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ مش شايفين الآية دي؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ بغير عمد ترونها. قال تعالى: وجعلنا سبعا شدادا. أنا ما عرفش أعلق الورقة دي في الهواء من غير عمد تسندها. 7 سماوات مزينة بمصابيح فيها مجرات وفيها نجوم وفيها أقمار وفيها شموس وفيها مليارات المجرات، ومع ذلك كل هذا يسبح في فلك بين السماء والأرض، والسماء من فوقنا مرفوعة بغير عمد نراها بأعيننا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ شايف في خلل؟ شايف في عيب؟ شايف في نقص؟